بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. نازلنا في سوره الاعراف. صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى عز وجل السميع العليم الشهيد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال المؤلف رحمه الله قال أي علمناه آياتنا فقرأ التوراة مثلا وعلم ما فيها فانسلخ منها تخلى عنها وتركها كأنه انسلخ منها كما ينسلخ الجلد من الذبيحة. فأتبعه الشيطان أي طرده لثقته بأنه يغويه أكثر مما قد غوي فكان من الغاوين أي لم يرجع عن غوايته بل استمر عليها حتى مات. يقال أن هذا أحد علماء بني إسرائيل اسمه بلعم بن باعورة. هذا أحد علماء بني إسرائيل وكان من كبار العلماء حتى أنه وصل إلى مرحلة في بعض الروايات أنه مستجاب الدعوة. أنه كان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أي دعوة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. فلما افترقوا بني إسرائيل ومنهم من كذب موسى عليه السلام وحارب موسى عليه السلام ذهبوا إلى هذا العالم الذي وصل إلى هذه المرحلة. فقالوا له نريدك أن تدعي على موسى. قال سبحان الله يعني أدعي على نبي من أنبياء الله هذا لا يكون. فاختلفت الروايات. قلنا دائما الروايات تدخل فيها الإسرائيليات وتدخل فيها فهناك من الروايات من يقول أنه رفض حتى استطاعوا أن يستميلوه بامرأة. أن أرسلوا إليه امرأة فاحتالت حتى وقعا بها. فمن بعدها بدأت يعني خروج عن المكان الذي كان له. والبعض الآخر يقول أنهم يعني يلحوا عليه بالطلب على أن قال ادعوا عليه وبس يعني لا نريد منك أن تقاتل ولا شيء بلا مجرد دعوة وكذا وكذا حتى دعا على موسى. فاندلع لسانه على صدره بعدها يعني. فهذا قال الله سبحانه وتعالى فانسلخ منها أي انسلخ من الإيمان ومن الطاعة ومن العبادة ومن العلم ومن كذا ومن كذا. نعم فأضاع الدنيا وأضاع الآخرة. نعم فبدأ الشيطان هنا خلص. فأتبعه الشيطان من الظاهر فيه قراءة أخرى فاتبعه أو فأتبعه. نعم فهنا يعني يأتي أنه أما أنه اتبعه قد الشيطان تابع له متابع أو أنه قد خلص ما عاد متابع على أن قد ركن على أن قد هو غاوي غواية يعني ما عاد فيها مجال للعودة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من قصص الناس اللي يعني عندما الإنسان يعتقد ويثق في نفسه ولا يثق في الله ولا يرجع إلى الله حتى ولو كان من العلماء وحتى ولو كان من أعظم العلماء ومن أعظم لا بد أن الإنسان يرجع إلى الله. يا الله ثبتنا. ولذلك أن دائما التثبيت في الأصل والخاتمة هي المعمول عليها والمبحوث عنها الذي الإنسان يبحث عن الخاتمة. ولذلك أنه يجب على الإنسان دائما يطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجنب الغواية. فهؤلاء علماء يعني قد استجيبت دعوتهم. فهذا من استجيبت دعوته. نعم ثم انسلخ منها سلاخ خلاص خرج من وكان المسألة. فلما قال دعا على موسى عليه السلام أندل على لسانه على صدره. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى مثله بالكلب. نعم فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. لو شاء الله لجعلها سببا لرفعه بهداية الله وتوفيقه. ولو شئنا لرفعناه بها. لو شئنا الله سبحانه وتعالى يعني لو شئنا أن هذا الإنسان التزم وبقي على ما هو عليه لكانت مشيئتنا أن نرفعها بها. نعم لو بقي على ما هو عليه. فالمشيئة من الله سبحانه وتعالى رفع من التزم بالطاعة وكان في نفس الاستقامة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه العمل رجع له نفسه. أما المشيئة فهي موجودة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، أما من استقام أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاته، لكن عليه هو أن يستقيم، عليه هو أن يرفع نفسه. فالله سبحانه وتعالى إذا يعني يهيئ لهذا ولهذا، أن هديناه النجدين، فالمجال مفتوح. فمشيئة الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل لو أنه استقام على الطريقة وبقي على ما هو عليه لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أختاره الخسة والدناءة والانحطاط والانحراف، لذلك يتحمله المسؤولية. أما الله سبحانه وتعالى فقد أوصل إلى مكانه لما كان مطيع، لما كان مطيع استجيب دعوته وكانت له هذه المكانة العظيمة عند الله. لكن لما وهذا قلنا هذا فليحذر المؤمن على نفسه، لا أحد يغتر، لا أحد يغتر بنفسه، لا أحد يغتر يقول ما أنا انقدني خلاص، انقدني قد عبدت الله ولا اني قد فعلت ولا اني قد سويت، لا أحد يغتر بنفسه بعد هذه الآيات. من يخشى الله، من يخشى على نفسه، من يراجع نفسه إذا كان مثل هذا الرجل الذي قد استجيبت دعوته. نعم، هذه الإشكالية، يعني إذا كان هؤلاء مثل هذا، يعني قد مدح الله سبحانه وتعالى وأورد ذكره في القرآن، يعني لن يرد ذكر أي واحد، لكن ذكر هذا قد استجيبت دعوته، فلما وصل إلى هذا المرحلة فإذا بالشيطان، حتى لا أحد يقول إنه ما هو إنه عنده حصانة أو عنده كذا وكذا، لا، النفس ضعيفة. إذا لم الإنسان يعيد تثقيف نفسه، يعيد تثقيف داخله، يعيد تثقيف فؤاده بثقافة إلهية، ثقافة ربانية، ثقافة القرآن، ثقافة السنة النبوية، إذا لم الإنسان يبقى في هذا الاتصال، لأن دائما الإنسان عندما ينخرط في الدنيا ينسى الآخرة. لكن يجب، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى أوجد لنا 5 صلوات، كل ما نسينا نرجع، كل ما انشغلنا نرجع، كل ما بعدنا من الله سبحانه وتعالى بأمور الدنيا وأمور يومياتنا رجعنا إلى الله. فهذا الذي يجب على كل إنسان، أن يبقى مع الله في اتصال مباشر، ربط مع الله سبحانه وتعالى. كل ما ارتكبنا معصية جاءت وقت الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج إلى الحج كفارة لما بينهما. فمن هنا يبدأ الإنسان، يبقى مع الله سبحانه وتعالى، يبقى مع نفسه، يراجع نفسه في كل يوم. واللي قلنا العاقل أن يكون له ميزانية أو حساب كشف، سموه كشف ميزانية، يجب أن كل عاقل يكون عنده كشف. أول ما يأتي يعني ياوي إلى فراشه يظهر هذا الكشف، دائن ومدين، دائن ومدين، لحق وسددنا. فإذا وجد أن الخير أكثر يا الله لك الحمد، وإن وجد أن الشر وللأسف يكون هو الأكثر يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إذا في حقوق للناس يعيدها، وإذا كان تطاول على أعراض الناس يستحي على نفسه المرة الثانية، الليلة الثانية يعني يبدأ، أي الليلة الثانية أخف، الليلة الثالثة أخف. فليحاول الإنسان أن يضع له، بعض العلماء قال أنه يضع له كتابة، يعني قبل يأتي بجرد يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ثم يجي يقارن كم عند سيد العنب الحق، أصبح أن الحق عند سيد العنب قال قرشين. نعم، فإذا طلع أن المعاصي عنده فليستغفر الله سبحانه وتعالى، وإن وجد أنه ذلك اليوم فيه خير فليحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة. فهذا ما يجب على الإنسان، أن يعيد حساباته، أن يعيد ارتباطه مع الله سبحانه وتعالى، أن لا يثق في نفسه لأمارة بالسوء. الشيطان والنفس والهوى كلها أعداء للإنسان، كلها أعداء للإنسان. إذا كان الإنسان سلم من الشيطان ما سلم من النفس، وإذا سلم من النفس ما سلم من الهوى والرغبة في الأشياء التي لا يستطيع يعني. فيجب علينا والله من أخذ بقصة هذا الرجل واتعظ بها أنها خير واعظ، أن يكون هذا الرجل بهذا المكان عند الله، ثم لما انحرف عن الله سبحانه وتعالى لم يستطع، يعني لم تكن لهذا المكانة ولهذا العلم ولذلك نجد علماء منحرفين ويا كثرهم، نجد علماء اللي قال سيدي وصلوا إلى الإلحاد، خرجوا إلى الإلحاد فالعلم بدون ثقة بالله وعلاقة مع الله لا شيء. نعم أورد ابن أبي الحديد في شرح النهج. هذه الإشكالية، إذا كان الإنسان ما استطاع أن يوجد اتصال يومي، فعندك خمس اتصالات، خمس أوقات عندك اتصال مباشر في خمس أوقات، فليحاول نحاول أن نجعل من هذه الأوقات أنها اتصال بالله. البعض يدخل يصلي ما درى أنها داخل إلى الله، دخل ركع ومسك الباب. لا، إذا استطعنا أن نعمل من هذه الصلاة أنها فعلا الذي أرادها الله سبحانه وتعالى صلة بين العبد وربه، نجى الإنسان. أول ما يجي للصلاة يذكر أنه داخل إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله من المعاصي اللي قبل الصلاة، ثم هكذا كل صلاة. فإذا هي يعني يبقى الإنسان الفلترة، كل شوي هو ينظف، كل شوي هو يخرج من ذنوبه. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ركن إليها واطمأن إليها، واتبع هواه يدل على ضلاله عن الحق، ولذلك سلب التوفيق. وفي هذا تحذير زائد للعلماء، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو مشغول بدلع لسانه ومتابعة أنفاسه في كلتا الحالتين، إن حمل عليه لضربه أو لرجمه أو تركه. وهذا يعبر عن خسة ذلك الرجل وحقارته ودناءته وسقوط همته، فحسن مقابلته لحالة الشرف التي فاتته. وصار المعنى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فصار حقيرا دنيئا ذميما. فكما قلنا لما دعا على موسى عليه السلام يقال أنه تلع لسانه إلى صدره، فبقي مثل الكلب يلهث، يعني لأن الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أن تحمل عليه بمعنى أن تطرده، ما هو أن تحمل عليه شيء، لا، معنى أن تطرده، فإنه يلهث سواء أن هرب أو بقي، تجده حتى ولو كان في الظل تجده دالع لسانه يلهث. فهذه من التمثيل الدني والخسة من هذا أن كان وإيش أصبح اليوم. وهذا يعني يعطينا أن كل إنسان ينحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا هو مستواه في الدناءة والقضاء، كائنا من كان. إذا كان هذا هو العلماء فكيف بغير العلماء؟ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كلهم، ما هو مبلغ واحد أو أحد يعني مخصوص. نعم. فمثلهم كمثل الكلب المذكور لأنهم أهملوا عقولهم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون كيف كانت عاقبته، وكيف خسر الشرف الحقيقي واستبدل به الحقارة واللوم، واستحوذ عليه الشيطان فهو عبرة لمن يعتبر. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ما أسوأ مثلهم الذي هو كمثل الكلب. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والإضلال بأي معنى كان إنما يكون عقوبة، يعني لا معناها أن الله أضله، لا، الإضلال هنا بمعنى العقوبة، لأنه رفض الاستقامة ولذلك استحق الإضلال. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقناهم ونحن نعلم أنهم لجهنم لعلمنا بما سيكون منهم من التكذيب بآيات الله وإهمال عقولهم وأسماعهم وأبصارهم. لهم قلوب، سبب أنهم من أهل النار، لأن البعض يقول أن هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق للنار، ما يستطيع هذا الخلق أن يؤمن، لأن قول الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا أي خلقنا، فهذا معناها هذا ما يعني الجبر، أن الله سبحانه وتعالى خلق أهل النار سواء حاول أو لم يحاول، لا يستطيع إلا أن يكون كافر. ولذلك قال العلماء لا، ولقد ذرأنا لجهنم، أي كما قال خلقناهم ونحن نعلم مصيرهم، لأن حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون جاهل، هذا الذي لا زال جنين في بطن أمه، هل يعقل أو يجوز أن نقول أن الله لا يعلم ماذا سيكون في حياته؟ طبعا هذا لا يجوز، فالله سبحانه وتعالى عالم ما كان قبل أن يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان الذي سيلد سيولد كيف ستكون نشأته وطفولته وشبابه وقدره حتى موته، حتى موته. العلم هذا، العلم هذا لا بد منه، وإلا قلنا أن الله جاهل وحاشا الله سبحانه وتعالى، وهذا تجهيل لله. لكن هل هذا العلم له تأثير على حركة هذا الرجل واختياره؟ قالوا لا، فعلم الله سبحانه وتعالى سابق غير سائق. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا من أهل النار، أن العلم هذا هو الذي أدخلها النار؟ لا، الله يعلم أنه سيعطيه الحرية، هديناه النجدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكنه سيختار الكفر بمحض إرادته، بمحض إرادته سيختار الكفر فأصبح من أهل النار. فهذا كأنه قال خلق للنار لأنه رفض، فهذا معناها، لا معناها أن الله سبحانه وتعالى كما يقول المجبرة أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق للنار. إذا كان بالله خلق خلق للنار كان خلق ما يريد للنار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، بسبب ماذا؟ أن لهم قلوب، أن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، دلالة على أن الله قد أكمل حجة عليهم. القلوب موجودة ولكنها لا تفقه، والعيون موجودة ولكنها لا تبصر طريق الحق، والآذان موجودة ولكنها لا تسمع الحق ولا تسمع إلا ما تريد. إذن هذا هو أصحاب النار، وجدت لهم اثنين، الله أعطى هذا عقل وأعطى هذا سمع وأعطى هذا بصر وأعطى هذا مثله، عقل وسمع وبصر. ذاك استغل العقل في طاعة الله وفي التفكر وفي التوحيد، واستغل بصره في النظر في آيات الله وفي الاطلاع، وسمعه في سمع ذكر الله والقرآن والمواعظ والخطب وكذا، والآخر كان عكسه. ولهم كلهم سواء، هذا معه العقل نفسه، وهذا لأنه لا تحتاج إلى أنك تكون ذكي. يقول الطاعة أو التكليف لا يحتاج أن يكون هناك تمايز في العقول، لا، العقول واحدة في هذا، التكاليف تكاليف محدودة، الجميع يستطيع أن يقوم بها، إنما العقول تتمايز في الزيادة فيما زاد على التكليف. هناك إنسان عنده عقل أكبر أو أكثر نضوجا، فيرى أن الأفضل له أن يعبد الله زيادة وأن يتقرب إلى الله زيادة، فهذا شيء آخر. لكن أما عقول التكليف فهي واحدة، إلا الجنون والصغر والنوم، رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستفيق، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فهذه العقول ما كان تحت هذه أو ما كان فوق هذه فهي كلها موحدة. ولذلك انظروا لو وجدنا واحد مجنون أو كذا وجدناه ما يصلي، ما أحد قال له ليش ما تصلي، أو صغير لم يكلف لم نقول له شيء. لكن أي شخص حتى وإن قلنا هذاك ما نجح من صف أول ابتدائي في الإملاء ولا في التوحيد، قل ماشي، أو ما استطاع أن يمشي في المدرسة، هل نقول له خلاص لا تصلي أنك ما نجحت في المدرسة أو لأن مستواك العقلي؟ لا، كل الناس في العقلية سواء في مسألة التكاليف الشرعية، لكن الزيادة لكل واحد عقله وكل واحد قناعته وكل واحد ما يستطيع أن يؤدي. البعض مستعد أنه يصلي 20 ركعة، والبعض مستعد أنه يصلي 2 ركعة، كل واحد والقناعات اللي موجودة عنده. فالزيادة هنا له، من أراد أن يزيد فهذا. أما ما اللي قال الأعرابي أفلح وأبيه إن صدق، فالناس سواسية فيه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. العيون موجودة لكنها لا تبصر، والآذان موجودة ترى تسمع لكنهم لا يسمعوا الحق يسمعوا الباطل. أولئك كالأنعام، الأنعام معها سمع ومعها بصر ومعها عقولها على حدها لتمشيها وتتروح بها وتجيبها. أولئك كالأنعام في جهلها بما يعرف بالعقول بل هم أضل أسوأ. نعم، لأن الأنعام لم تجهز بالعقول فهي غير معاقبة على غفلتها، بخلاف من جعل الله له قلبا وركب فيه لبا، هذا موجود عنده. أولئك هم الغافلون. ولذلك أن الغفلة مصيبة، الغفلة مصيبة، الغفلة عندما الإنسان ينظر إلى الغفلة ويتأمل فيها ويتفكر فيها يجد أنها منتهى الحمق، الحمق بكله أن يأتي الإنسان ويغفل عن طاعة الله وباستطاعة أن يطيع، أن يأتي الإنسان يترك الصلاة وباستطاعة أن يصلي، أن يأتي الإنسان ويذكر ويستطيع ذكر الله ويتغافل عنه، أن يستطيع الإنسان أن لا يؤذي الناس ويصر على أذية الناس، أن يستطيع الإنسان أن لا يغتاب الناس ويصر على غيبة الناس. هذه الغفلة حقارة يصل الإنسان أحيانا، كل واحد أنا ألاحظها في نفسي، أحيانا تجد من الغفلة أنك تجلس في مكان لا تذكر الله فيه، ولا عندك شغل. نعم، ما عندك شغل أصلا، ما عندك شغل، ما عندك شيء يلهيك مثلا. خل إذا قلت شغال معك في محل ما في شيء في هذا قلت هو شيء آخر، لكن لا لا أنت جالس في غرفتك ولا في شيء. نعم، غفلة والعياذ بالله. أن يغفل الإنسان عندما يأتي لارتكاب شيء، يغفل أن الله رقيب عليه، يغفل أن الله حسيب، يغفل أن الله لا يخفى عليه شيء، يغفل أنه إنسان ضعيف تحت تصرف الله سبحانه وتعالى. فتأتي الغفلة أحيانا ويا كثر ما هي تأتينا. تستطيع أن تقول لا إله إلا الله، تستطيع أن تقول سبحان الله، تستطيع أن تقول أستغفر الله، ومع ذلك لا، ومع ذلك لا. يعني أنت لاحظ الآن اليوم، لاحظ اليوم كم عندك؟ اليوم عندك 12 ساعة، خلونا لين نجي نصلي مغرب، لين نجي نصلي مغرب. إذا جينا نصلي مغرب هنا وبه عمر إن شاء الله، يذكر كل واحد منا كم ذكر الله؟ 12 ساعة. إذا استطعنا اليوم وجينا مغرب وقلنا أنا قلت أنا ذكرت 5 دقائق، وأنت قلت أنا ذكرت 10 دقائق، وذا قال أنا ذكرت الله 20 مرة قلت سبحان الله، فهذا إنجاز، مع أنها بتأخذ منا ثواني أو 5 دقائق مقارنة مع 12 ساعة. فلننظر إلى الغفلة اللي إحنا فيها. نعم، المسألة مسألة الغفلة، الغفلة يعني إذا استطعنا أن نتجاوز الغفلة، ما هي ما بالله في مجرد الذكر، الغفلة في القلب، الغفلة في الطاعة، الغفلة في الاستقامة، الغفلة في الالتزام. قد أقول 1000 1000 مرة سبحان الله، لكن ما مشيت من عند واحد إلا وآذيته بنظرة أو باستحقار أو بتطاول أو بأذية، سبحان الله سبحان الله أي سبحان الله وأي الحمد لله، أي سبحان الله واستغفر الله. اسمع واحد البارح يسب خلق الله، وكل ما سب واحد قال استغفر الله العظيم وأتوب، واستلم لعن في خلق الله، وتطاول في الناس، وكل ما سب واحد قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، هذا لعنة عليه، هذا لعنة، هذا ما هو تسبيح، هذا لعنة. فكذلك ممكن الواحد يسبح صدق، التسبيح فضل، لكن يجب أن يكون أنا أهل للتسبيح، أن أكون كفو لهذا التسبيح، أن أكون مؤهل أني أذكر الله على لساني، أن أكون مؤهل أن أطهر لساني بذكر الله، لا أن يكون لساني وقلبي نجس بأذية الناس أو بتطاول في أعراض الناس أو باحتقار الناس أو قل ما شئت. إذا ذكرت الله فيجب أن أكون مؤهل أن أذكر الله، أن أكون لدي يعني لدي اللي يسموها القدرة أو الإمكانية أن أذكر الله سبحانه وتعالى، أن أكون مؤهل لهذا الشيء. قال يا رجال استح على نفسك، لا تطري فلان إلا وأنت كفو لهذا الكلب، إن الشيخ زعطان بن فلتان ولا إنه الملك الفلاني ولا إنه آخر أشد وأعظم، تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تكون أهل لهذا الذكر. فالغفلة الغفلة قد نقول نذكر الله نقرأ القرآن كما إحنا نسوي ذلك، لا لا لا لكن أنا في برا ما أنا حوله، ما أنا حول القرآن. فهذه الغفلة، لأن الغفلة نوعين، غفلة هذا قد هو قاتل لا يصلي ولا يذكر الله ولا شيء، هذا والعياذ بالله، وغفلة أخرى نستطيع السيطرة عليها، غفلة قارئ القرآن عن القرآن، وغفلة المصلي عن الصلاة، وغفلة الطائع لله عن طاعة الله، وغفلة الذاكر لله عن ذكر الله. هذه الغفلة عندما يقرأ الإنسان القرآن ولكن ما يتأثر به، ما يعمل به. وعندما يأتي أحدنا للصلاة وإحنا قلنا أي صلاة أو أي ركعة أو أي تسبيحة لا تزيد في دينك ما سويت شيء، أي صلاة فرض أو ركعة أو سجدة أو تسبيحة أو تكبيرة ما غيرت فيك إلى الأفضل فأنت ما سويت شيء، سوينا شيء. بالعكس، إذا كان مبلغ دخلنا هبب وخرجنا هبب إيش سوينا؟ إذا ما تأثرنا وغيرت من أخلاقنا وغيرت من تعاملنا مع الله هذه السجدة وهذه الركعة وهذه التسبيحة وهذه التكبيرة وهذه التهليلة ما سوينا شيء. هذه هي الغفلة التي يجب أن ننتبه منها، يجب أن نبعد عنها. الغفلة هذه للإنسان يعتقد أنه في خير وهو غافل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أولئك هم الغافلون، نعم. ولله الأسماء الحسنى إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.